إلى الكنورة، إلى الكنود بالوتر، نعم. هل هو قبل الركوع أم بعده؟ السنة قبل الركوع خلافا لقنوت في النوازل في الفرائض. نعم. وإذا قنت بعده؟ اسمع اسمع. نعم. السنة في الوتر القنوت قبل الركوع. نعم. وأعني بالسنة أنها هو الثابت عن الرسول عليه السلام. لكن إذا قنت الإمام أحيانا بعد الركوع فهو جائز لأنه ثبت عن عمر وغيره. بارك الله فيكم. أما التزام القنوت بعد الوتر كما يقول مذهب الشافعي فهذا فيه هجر للسنة وهذا لا يجوز، وإنما بحافظ على السنة في الغالب ويقنت بعد الركوع في النادر، هذا هو الحق. فهذا هو الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. وبارك الله فيكم. وفيكم بارك إن شاء الله. بارك الله فيكم وحياكم الله. أهلا وسهلا والمحيي. جزاكم الله خيرا. وإياك والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سريع. كيف؟ بعلاء جر. هنا بعلاء صاحب الدار.